السلام عليكم ورحمة الله. معنى كلمة الصحابة companions. الصحابة companions. الصحابة companions. الصحابة المفرد من كلمة الصحابة الصحابي companion. الصحابي companion. الصحابي companion. الصحابي. أما التابعين فتعني the followers. The followers. التابعين. The followers. التابعين. تابعي التابعين تعني followers of the followers. Followers of the followers. Followers of the followers. تابعي التابعين.